يقول طفت طواف الوداع، فهل من حقي أداء صلاة العشاء؟ نعم، ما دام طفت الآن وستسافر فمن حقك تصلي صلاة العشاء وتسافر. والفجر نقول لا، ما دمت ما تنوي السفر إلا بعد الفجر فما يصح الوداع الآن، لأنه ما هو وداع، الوداع يكون عند السفر. تطوف مثلا إذا كان وداعك سفرك قبل بعد صلاة الفجر مثلا، فتطوف للوداع قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر تودع وتصلي الفجر وتمشي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودع صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء وسافر بعد الفجر، لا، ولا ودع بعد صلاة المغرب وسافر بعد الفجر، وإنما بات بالأبطح عليه الصلاة والسلام، ثم قبل صلاة الفجر أذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام، ومر بالمسجد الحرام فطاف وصلى الفجر وسافر. أنت مثلا سفرك بعد صلاة العشاء، نعم الآن طفت وتصلي العشاء وتسافر، سفرك بعد صلاة الفجر تطوف قبل صلاة الفجر وتصلي الفجر وتسافر، سفرك بعد صلاة الظهر تطوف قبل الظهر وتصلي الظهر وتسافر، وهكذا يكون السفر والوداع متقاربان.